بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة الشرعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 49D/16400، وهو الشريط 40 ضمن المجموعة الثانية لشرح كتاب التوحيد. قال الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجهاد ونحوه. قال مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له ثلاث اربعين يوما. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا أبو ما يريد. ومن أربعة الخاتم وقال صحيح ولا ترقيها عن ولم يذكر الله. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أبي على بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا. قال بعض من جاء في كل هذا ونحوه يعني ومثله من العرافين والخيالين وغير ذلك يعني هنا هذا يشمل كل ما هو من هذا الوقت من الماء والسمان والسمانة هو ادعاء علم الغيب والسمانة معناها ادعاء علم الغيب هذه هو السمانة لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فالذي يبدع غير الغيب فاهم والفاهم هو الذي يخبر عن المعاملات يخبر عن المعاملات من الاشياء المستقبله والاشياء المفقوده في الضاله بسبب انه يتعامل مع الشياطين وان الشياطين عندها نبضه ليست عند الانس فهم يرتفعون في الجو او المظهر يوم الكتاب يرتفعون في الحمام يحاولون استراحة السمع من السمع ثم يخبرون بما يسمعون يخبرون به رأيه من الانس ثم هذا الانس ياخذ الكلمه التي سمعت من السمع ويخرج معها الى السمع من اجل ان يلبس عن الناس وهذا هو الكلام فهو يفرض عن المغيبات بسبب ان الشياطين تخبرت بذلك ولا تخبره الشياطين الا اذا اطاعها وكفرت الله عز وجل واثبت بالله ونفر ما تروح عليه الشياطين من الكفر والشرك عليه الشياطين لا تطع المؤمنين لا تطع المؤمنين المنافقون من يأتي على رغبتهم الكفر بالله والشرك بالله والكافر يطيع الشيطان بما يخبره به من الكفر والشيطان يخبره بما يريد من الإخبار عن الأشياء وجريمة والكافر بكل إخباره عن بعض المغيبات بسبب ما يصيب اليه الشيطان من اشتراك السمع وقد يكون اخباره عن المغيبات بسبب ان الشياطين تطلب في العذاب تخبره عن الاشياء الضاله والاشياء المفروقه والاشياء الخفيفه ان الشياطين عندهم مقدره وسرعه الذهاب الى الاشياء البعيده والدخول في الاشياء المغلقه تبقص من الآبي تبقصه الغرف الغرفة لأن الشيطان خلق الآهل ليس لها خلق الإنس ثم يصل إلى ما لا يصل إليه الإنس وطلع على الأشياء الغائبة غير المحيطة والبعيدة فيخبر بها هذا الإنس الإنس يخبر الله في ذلك هذا من الناس أن هذا كرامة لهذا الآدمي فالإمام هذا من الكرامات هو ليس من الكرامات لأنه لم يصل إلى هذا الشيء نفسه هو من وصل إليه بسبب الشيطان وبسبب كفره بالله عز وجل الشيطان لا يخدم الإنس إلى لذاته إذا الشيطان يخدم عن المغيبات إلا بسبب اشتراك السمع والسمع وإما بسبب أن الشياطين تطلع على أشياء غالبة في الأرض وبعيدة وتخبر عليها من الإنس فهذا هو السبب ولهذا السبب في كون الكهان يسلمون عن المعلمات عرفوا السبب لأنه ليس من قبل أنفسه وليس كرامة له ولا يدل على صلاته كما يدل على الجهال بل إنما فعل هذا بسبب التعامل مع الشياطين هذا هو الصلاح عليه. وكانت الكناية فوق الرائدة من العرب الغربيين، وكان الكهار لهم شأن عند العرب وعند القبائل، كل قبيلة لها شأن تحاكمون الموت يرجعون الموت الأمور الناظرة، كل قبيلة يكون فيها شأن، الكهار كان لهم شأن في الجاهلية، كان لهم شأن الرائدة في الجاهلية، وكانت السلاطين تشترك السمع وتكبر الأذن. هؤلاء الكهنة، فلما أراد الله بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حرصت السماء بالشهر، ومنهم من صراط السمع كما قال الله تعالى في كتابة عن الجن في أول سورة الوحي في الله الرحمن الرحيم: فالله هو إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا صنع قرآنه تعجب يهدي إلى الرشد، فآل الله هذا الذين آمنوا به ولم يشرك بربنا أحدا، هداهم الله سبحانه وتعالى وصالح الجاهلية يهتم كل السنة، رغم تعالى جد ربه مصطفى وصاحبة على وجهه، ثم أخبروا عن حالته في الجاهلية وأن رسولها تقعد منها مقاعد للسنة، فالمستمع العالم يجد له الكتاب الرقبه وانه لم يجد اشر من يدا من الجهاد، فلا هذا لازم انه عن كل يتوب بالسعاده، وانه لا يجد اشر من يدا من الجهاد ان اراد به ربه نفسه، تعجبوا من فراسه السماء بالسهل واستدلوا من فراسه العمل وتحسسوا حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا القران استمع من القرآن وناداهم الله سبحانه وتعالى وأسلموا ونشروا قصته في الجاهلية يتنزلون على ذلك المتأكدون، وقال سبحانه: ونبه المشركون أن القرآن من قبيل الكهان، أنه كان يعرف عن الكهان هذه الأمور، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا موجود في عالم الإسلام، فرد الله عليه بقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، يعني كانت الكتب السابقة تخبر عن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نزول هذا القرآن العظيم، أولم يكن لهم آية أن يعلمه العلماء بني إسرائيل، وإنما بني إسرائيل أنتم يسرعها الذي يسمع في الزمان يتوحى إليه بهذا القرآن، لم يكن هذا غريبا عندهم، إنما هذا كان غريبا عند الأصليين والجهلان، إلى أن قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وفي نفس ذلك تنزل على كل أسرار من الجهلان بيكون السمع واشتراك السمع، فأكثرهم ماجدون لأن يطلب لأن يكلم هياخذ ويستطيع أن يستطيع يأكثره، بيكون السمع وأكثرهم ماجدون، وكمان كتران ليس شعر وزعم من كتران شعر، قال الله سبحانه وتعالى: وما علم الله الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر القرآن المجيد، فقال في هذه الآيات التي تروى: فالشعراء يتبعون الغرور، ألم تر أنهم من أجل الغرور وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إذا لم تر أنهم يفعلون، وأن الشعراء هو مسألهم، وقولهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: روح الحضور الشعراء يتبعون الغرور، ألم تر أنهم يفعلون هذه الغرور، إذا تجد الخيال والشكوات الغادرة بغفر التقدم، هذا شأن السعر القرآن ليس كذلك، شعراء يتبعه الغريب كما ترى في سياراته الغريب، ونفى الله عن القرآن أنه كذلك، وذكر الفرق بين الفاهم بين اجتهاده بين القرآن، ذكر الفرق بين اجتهاده وبين القرآن أن القرآن نزل به الروح عليه بجوعه عليه الصلاة والسلام، وأن اجتهاده تتنزل بها الشياطين، فرق بين الملائكة وبين الشياطين، وفرق بينه وبين السعر اسمه كذب واسمه كمان الباطل وكمان الحقيقه. هذا ما ليس فيه كذب وليس فيه السعر. الحاصل ان هذا هو اصل الكلام. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قله في الكفايه ولكنه موجود وليس جانبا الان، لكنها بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم قلت عما صارت عليه في الجاهليه، وصار الكهان قليلين موجودين ليس لهم سلطه رائده كما كانت في الجاهليه. وذلك من ظهور الاسلام قوه الاسلام معرفه الحق من الباطل، لكن لهم وجود مستمر الى يوم النهايه. وكل ما تصل به في الأمة ظهر الكفار، وكل ما كثر الدين التمسك بالدين العقيدة الصحيحة أي الكفار أي انقرضوا من بعض الجهات، فالجهات التي فيها ترحيب وفيها إسلام صحيح لا يوجد فيها كفار، وإن وجدوا فإنهم لا يظهرون ولا يغرقون في نظامهم. أما المجتمعات الإهمالية والمجتمعات التي فشل فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يدخلونها وتكون لهم سوء رائجة فيها كما كان له في الجاهلية. ومن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم الذي يدخل المسلمين على حجر منه وعلى ما يغتروا به، ولا يظهر الناس باسم أطباء أو معالجين أو أصحاب خبرة، لأن هذه الأسماء أسماء خداعة لا تغير الخطيب. الكاهن كاهن مهما تسمى مهما تسمى بالأسماء التي يستكبر بها. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمها لكنها ورد تسميتها بروايه الاخرى لانها حصه حصه بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من أتى عرافا، العراف ثم هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحبس والتسليم، عن طريق الحبس والتحليل والظن، وطول عمر الكاهن نفق له صلوات في صلاة الإسلام الكونية، أن العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عنه المغلبات سواء عن طريق السلاطين أو عن طريق الحبس والتقليل أو عن طريق الخط الغلم أو الغلم. فالعراف على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية اسم عالم بكل من يخبر عن المغلبات لأن يسمع سواء عن طريق السلاطين أو عن طريق الحبس والتقليل أو عن طريق الخط الغلم أو قراءة الخط والحنجان فلا يسمع أو الغلم، كل من يخبر عن المغلبات فإنه يقال له العراف. من أتى عرافا وهو الذي يدعي معرفة المغيبات هذا هو العراف الذي يدعي معرفة المغيبات سواء يقول أنه هو الفهم أو غيره. من أتى عرافا وصدقه بما يقول إذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذه اللحظة تصدقه هذه ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم وإنما غربت من غاية الإله فيه ومسلم الذي في صحيح مسلم من أتى عراها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ليست فيه أن تصدقه. فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط لأن الإسلام العراف والذهاب إلى الجنة لا يجوز الذهاب للعراف حتى ولو لم يصدقه، مجرد الذهاب اليه ضروره ومنكر وحرام. ولهذا لما سال معاويه بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافه قال لا تاتيه ان هو صلى الله عليه وسلم نهاه عن اسلامهم عن مجرد اسلامهم. وهذا الحديث يدل على تحليل الذهاب الى العرافه حتى ولو لم يسبقه. ولو ضرب رجل الله من الاطلاع ومن هذا لا يجوز حرام. من اتى عرافا لم تقبل له صلاه طالعين هذا يعيد الحديث لم تقبل له صلاه 40 يوما من الله 40 يوما وليله. دل هذا على شده عقوبه ناس العظام وان الصلاه لا تقبل عند الله حتى ولو صلى فصلاته غير مقبوله فلا ثواب له عند الله فيها. وانسان لا يؤمر بالاعاده لانه صلى في الظاهر فلا يؤمر بالاعاده لكن فيما بينه وبين الله صلاته ذاته لا ثواب فيه غير مقبوله عند الله عقوبه له على ما ارتكب من الذهاب الى اعداء الله واعداء رسوله وهم العرافين لم تقبل له صلاته 40 يوما. هذا وعيد شديد يدل على تقبل الذهاب الى العرافين مجرد الذهاب وهو لم يصدق. اما اذا صدقهم فسناتي الى حديث ما عليه من الوعيد الشديد على المؤمنين لم تقبل له صلاته يعني عند الله سبحانه وتعالى وذلك لانه اصل بالعقوبه وفعل محرما فحرم من القبول في قبول الصلاه. واذا لم تقبل له صلاته فلا يستطيع حاله والعياذ بالله. المره الواحده ترتب عليها عدم قبول الصلاه 40 يوما فكيف يذهب الى العراف عده مرات؟ كيف اذا تكرر ذهابه الى العراف؟ فإن عدم قبول صلاته متضاعف 40 و40 و40 كل مرة لا تقبل له الصلاة 40 يوما كل مرة. وقد يكون ظهرا قريبا يصلي ولا تقبل صلاته بسبب أنه يتردد على العرافة يقال يزال في العرافة ويسمع منه حتى ولا لم يصلي. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى ساهلا عرفنا ساهلا من اتى ساهلا وساله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هذا الحديث فيه شيئان وهو شيئان شيء الاول المجيء الى الكاهن الشيء الثاني تصديقه لما يخبر به من ام الكهان هاتان جميلتان جميله المجيء كما في حديث مسلم وجميله التصديق وعقوبته انه يكون كافرا لما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لانه لا يستمع التصديق بما انزل على محمد والتصديق بما انزل على الكهان من الشياطين جدا له الكهان. لا يمكن ان يصدق بالقران او يصدق بالكهانه. ومن لم يصدق بالقران كان كافرا والعياذ بالله. ولا يمكن الجمع بين الجدين أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة لأن هنا جدًا لا يمكن أن يصدق بالقرآن كذب الكهانة ومن صدق بالكهانة كذب القرآن. الأتى كاملا صدقه بما يقول وقد صدى ويعيد معناه في اليمين. وظاهر هذا أنه كفر مفرد من الملة. ووجه ذلك كما ذكرنا أنه لا يجتمع الإيمان بالقرآن والإيمان بما يقوله الكهان وقف بالكهان. عن أحمد جبان صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم وراوى له كفر نفسه في الإلهية ولله أنه دون ذلك وفيه قول ذلك التوقف وأن يقرأ الحديث كما جاء يغير أن يفسر الكفر الأكبر أو الكفر الأكبر فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم توفي من أتى عاتاهم صدقه لله كيف قد فرغ بوالده على محمد ما هو نوع الكفر واسكت عن هذا واسكت عن هذا وأنه يفسر هذا قول هو الصدق ولكن الظاهر والله اعلم هو القول الاول انه كفر وفي دنياه لانه لا يسمى التشريك بدعاء التشريك بالكهانه لان الله ابطل الكهانه يعني الله ابطل الكهانه واخبر عنه ان عنده مشكلات فمن صدقها وصوبها من يصابر عند الله الكفر اكبر هذا هو الظاهر من الحديث كلامه خطير جدا حديث من يجي مسلم وفقد النبي لا تقبل 43 يوم اما حديث ابو هريره فاذا اضاف الى النبي التصديق حصل الكفر بوعود على الحج وهذا اسد من عدم قبول الصلاه 40 يوم وعلى كل حال فلم يستطيع من جده فقد صور ابو العنود على محمد رواه ابي داود قال من الاربعه وصححها الحاكم وقال على شرط الشيخين من اتى عرافا او كاهن وهذا جمع دوله بين العراف والكاهن فاذا جمع دولهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب ما تقول عليه الشياطين وان العراف هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب الحبس والتخمين والقط في الأرض وما يسمى ذلك. إذا ذكر الإخوان جميعا فمن كل واحد منهما يعلم أنه إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف وإذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن. إلا أن الشارع تعقد من قوله في نسبة هذا الحديث إلى الأربعة وقال ليس في السنة الأربعة وإنما الحديث من رواية أحمد والبيهقي بالرواية تسلم والبيهقي والحاكم قال لم يصلح في الله لعله قلد الحاكم بالخبر لأن الحاكم بالخبر يصدر من الحديث للسنة الله أعلم هي أصدر من الحديث المهم هذا الحديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه هؤلاء العلم بالبيهقي وأحمد بن أحمد والحاكم صار حديثا معروفا وقال الحاكم انه على شرط على شرط الشهيد وحديث القانون هو ما ليس في السنه من اتى عرافا او كاهنا تطبقه الى رسول فقد صدر من عند على محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيها ان الاتيان العرافين والكفار سواء وان الاتيان العراف والاتيان الثاني سواء لا فرق بينهم وهذا مما يقرب ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه ان العراف اسم عام يدخل فيه الكاهن واهله ويسعى الراس على الثانيه وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك لا يستطيع انه لا يمكن تصديق ما انزل على محمد من القران والسنه وتصديق الكفايه لانه لا يدخل وبالبال وعي السمعان ولا يمكن ان يكون الانسان مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت وهذا يقول سبحانه وتعالى هو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنكف بالعلوة الوسطى ليس صحيحا لا يمكن ان يكفر بالطاغوت والا الايمان بالله لا يصح مع الايمان بالطاغوت ابدا من قبل سبحانه الكفر بالطاغوت على الايمان بالله فهذا معنى قوله اشتهر بما رجع على محمد صلى الله عليه وسلم لانه يجبان لا يجتمعان على ذلك قال رجل وهي ابو يعلى ابو يعلى هو ابو يعلى الموصلي ابو يعلى الموصلي الامام الصاحب وليس هو ابو يعلى الحنبلي وهو ابو يعلى الموصلي أن يعلم الكلبي هذا من فقيه أصوله، أن يعلم الكلبي هذا فقيه أصوله. أما ظلال المسلم فهذا محدث، وله مسلم بالمشهورة، يصلى مسلم أبي يعلى، وقد سمع الكلب من الله، طبع الآن مسلم الإمام أبي يعلى. أبي يعلى بطلب جيد عن ابن مسعود، الله بن مسعود صحابي الجميل عالم الصحابة، قال وعن أبي يعلى عن ابن مسعود بطلب جيد عن ابن مسعود مثله أي مثل حديث أبي هريرة، مثل حديث أبي هريرة فلقى الله على الظاهرة فصدقه من المعصوم اتهم بالنبي على الوسيط ثم عنه موقوف على ابن مسعود ولم يصح هو النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابه، الموقوف ما كان من كلام الصحابه. فهذا يؤيد ما صدق، والاحاديث كلها تدل على تحريم اللهو والجهاد من الكهان والعناصر وتصديقهم بما يقولون. بقيت تنبيهة كثيرة من أن المصنف رحمه الله في حديث الذي قالوا الأربعة والحاكم صححه قال على حسن ولم يذكر الله على حل وبين باستهزاء الصارف يقول هذا الحديث من رواية ابن ماجه، الاسم الذي لم يذكر هو عبد الله رضي الله عنه، قال عبد الله رضي الله عنه رغم الحديث الذي قاله. دلت هذه الاحاديث على مسائل، المساله الاولى بطلان الكهانه ومشتقاتها من الحراسه وغير ذلك من دعاوى عينهم، وان هذا كله باطل لان العود لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، والله يعلم من في السماوات والارض الغيب كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه ولو كنت اعلم الغيب لاستكبرت من الغيب وكل يعلمه الا ما علمه الله عز وجل من غيره، عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من يظهر من الرسول فانه يثبت ايمان يدين ويستجيب احدا. قد يقدر الله تعالى لجلاله على شيء من الغيب من اجل اقامه الحجه على الخلق وتكون معجزه تكون معجزه لهذا الرسول، لكنه لم يصل الى ذلك واستمع الى الله اتباع الله له على ذلك. المساله الثانيه الحديث الدليل على وجود تكذيب الكهان ونحوه، على وجود تكذيب الكهان ونحوه، وان لا يقع في نفس الانسان ادنى شك من فضله ومن صدقه او شك في فضله او توقف فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لانه يجب الجزء بتغيرهم وصدقهم او شك في صدقهم وصدقهم او توقف في ذلك فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لانه يجب الجزء بتغيرهم. المساله الثالثه هو دليل على تكريم الجهاد والكهان ولو لم يصدقهم، يوجد في هذا دليل على تحريم الجهاد والكهان ولو لم يصدقهم، وانه ان فعل ذلك لم تقبل له صلاه 40 يوما، فكيف اذا قرر الجهاد له كم 40 لا تقبل صلاه من فيها والعياذ بالله. المساله الرابعه فيه دليل على ان تصديق خبر الكهان كفر بما انزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي انزل الله على رسوله في هذا الكتاب. قل من انزل الله على رسوله في الكتاب والسنه. انا هو الذي انزل الله على رسوله في الكتاب والسنه. كتاب القران والسنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لانها منزله من عند الله. معانيها وحي من الله والفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينفث عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله منزله من عند الله. انه لا يخبر الا بما اوحى الله تعالى اليه. هذا ما تدل عليه هذه الاحاديث. المساله الخامسه تدل هذه الاحاديث على وجود تدل هذه الحديث على حديث على وجود معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قبل ولاة الأمر. على وجود معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم عن طريق ولاة الأمور. وذلك بإقامة حكم الله عليهم حكم الردة. إقامة حكم الردة على هؤلاء الكهان وعملائهم الذين يترددون عليهم ويتفادون انسان ولا قتل لاجل راحه المسلمين من شرهم ووقايه المجتمع من خطرهم. لان خطر الكهان المجتمع خطر شديد يقبل على عقوبه التغيير وينشر الخوف والرعب بين الناس. لان هؤلاء الكهان يرهبون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد الصغير حتى يصيبوه. كما قال الله سبحانه وتعالى: وانه كان رجال من العنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا عن خوفهم. وهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الارهاق ويسبب التشويش على عقول الله والخوف. وهو وجود الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف وقلق على ساحر الهلال. أنا سائل بشأن كلا وكلا كيف قلت هل؟ إذا ما نقول أنت رجلان صاحب رجلان عامل مكبرات رجلان يسوي المدخلة ورجل الخلق وعطي سوى السرية ويحسن الخلق فيصبح المجتمع في خلق أطيره خطر كبير على مجتمع المسلمين. يجب راحة المسلمين من سلمهم القضاء على حكمتهم. فقال الله وإياكم شرهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ: ما حكم أتى شاهي عن رمضان وهو لا يعلم بقاب الحدود من أتى بشاهي؟ يقول قائل: الشاهي جاهي ما درى من الشاهي وعن المصابين وعن الجوعان ويدرى عن الجاهل فهو لا يعلم بالجاهل. لكن اذا علم لا يجوز له الذهاب مره ثانيه. اما اذا كان يعرف ان الجاهل لا يجوز له الذهاب الى الجاهل. نعم. هل يستطيع الجن ان يرتاح العام الحاسد ان يمر المؤمن الموحد وهل يستطيع الجن ان يدخل في الوقت الذي يتقصر بالاذكار وقراءه القران؟ الله سبحانه وتعالى جعل ذكره حكما للشياطين. المسلم الذي يذكر الله ويستعمل الاوراد الصباح والمساء وكذلك يحافظ على صلوات ولا سيما صلاه الفجر في الجماعه هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يتسلط عليه لا شياطين الانس ولا شياطين الجن. لانه يتبع في ذمه الله عز وجل وفي حكم جميل. لكن إذا غفل عن ذكر الله أو نسي فقد يتسلط عليه الشيطان. ولو كان في الأول يستعمل الورد والذكر لكن لو نسي أو انشغل عن الذكر أو الورد فقد يتسلط عليه الشيطان لأنه وجد ثغرة يدخل منها. وملابسة الجن لبني آدم ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول أن يكون الأنس قد ضر الجن لأن يعني ألقى عليه شيئا ثقيلا أو شيئا حارا فأصابه فالجن يقف من الانسان لسبب ما تصادره. الشيء الثاني قد يكون الجن عتق عتق الانس عتق جرى عتق فيلابسه من اجل العتق. والشيء الثالث ان يكون الانس الجن عبث بالانس من باب العبث والاذيه يقول كما يعمل الصبيان النار مع الطريق اذا مر احد مع الطريق الصبيان يخلطونه يقولك اذا السفهاء الجن قد يؤذون الانس من باب العبث والتعدي فقط. وكل هذه الامور يعتم منها باسم الله سبحانه وتعالى والاستعانه به استعمال الملك والاكثار من تلاوه القران وعدم الغفله عن ذلك ونازله الذكر ونازله تلاوه القران فالمحافظة على صلاة الجماعة. الشيطان إنما يتسلق على الإنسان إذا انفرد عن الجماعة وكذلك يتسهل في صلاة الفجر ولم يصلي مع الجماعة. يعني جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي فصلوات الخمس والمحافظة عليها مع الجماعة هذا من أعظم الفروض التي تعصم الإنسان في الشياطين. وإذا زاد عليها شيء من الإنفاق لو في القرآن هو زيادة خشية. إذا ماذا كما يقول بسيطة هل هو الصلاة وما هو أخاوي على هذا الواجب ولا يكفر لهذا وليس بثالث ويكون عليه الوحيد والإثم إن شاء الله غفر له وإن شاء عذره. صلاة لا يجوز هذا أنا لم أمر بالإعادة وإنما كل من الصلاة من الثواب وإنما في الحديث ما يدل على أنه يريد الصلاة. نعم لم يقل في الحديث فقل الصلاة حتى يؤمر بالإعادة وإنما قال لا تقبل له صلاة هذا يعني من جهة الصواب فيما بينه وجل الله عز وجل. نعم هذا شخصا ينطلق عليه إلى العراف ولكنه يسمي نفسه طبيبا وتظهر عليه علامات الصلاة من الصلاة إلى الجماعة وانتهاء الإيقاظ من السلسلية كل جمعة فعلمه الجزيرة متوضئ عاملا يسمى طبيبا. العظام ليس طبيبا العظام الذي يبدأ يعلم الغير ويخبر عن الأشياء المفقودة والأشياء الضائعة والأشياء البعيدة هذا ليس طبيبا هذا ساهر. طبيب الذي يعالج من أدوية الظاهرة الأدوية من الأعشاب أو من العسل أو من الكل أو يعالج من أدوية الطبية المعروفة عند الأطباء هذا هو الطبيب. الطب معروف طب لبن أو طب ثاني مثل ما هو عند المستشفيات فلا هو يقصد أما الذي لم يسبق له دراسة ولا معنى ويخبر عن المغيبات والأشياء المفقودة والأشياء الضائعة والأشياء البعيدة هذا لا نسميه طبيبا إنما نسميه ساهرا. ولو كان يصلي ولو كان يذهب إلى الحرم ياخذ العمرة هذه أعمال باطلة الأعمال تكون باطلة لأن الإنسان إذا تعاطى شيئا من الشركيات أو من نواقض الإسلام تبطل أعماله ولو كان يصلي ويصوم ويخرج وغير ذلك لأنه لم يبني على عقيدة صحيحة وعلى أساس صحيح. لا طبعا يا شيخ ما رأيه في الدين المقولة الثانية إن المادة لا تسمى ولا تستحدث من العلم على كلام باطل. الأسماء كلها خلق الله سبحانه وتعالى وهو لما وجدها من العدل فليس هناك شيء لا يسمع وليس هناك شيء لم يوجد من عدل ليس هناك شيء يعني مستمر الوجود لا بداية له ولا نهاية له إلا الله سبحانه وتعالى فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من المخلوقات فلها بداية ولها نهاية لا شك. وقد يخلق الله شيئا لدوامه من جنه الله خلقهم الله لدوام لكن لهما بداية لهما بداية أما النهاية فلا نهاية لهما لأن الله خلقهما للدوام والبقاء. ولا يكفرها ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كفر بهذا تعارض مع عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا قول معتزلة ما الذي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه كفر والكفر مرض الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبه الامراض يصيبه الجوع عليه الصلاة والسلام حتى يربط الحجر على بطنه بشدة الجوع، يصيبه المرض، يصيبه الصداع، يسعى إلى المشي والسفر والجهاد في سبيل الله، فهو مثل الناس من ولد بني آدم يصيبه ما يصيبه، والأنبياء كلهم كذلك عليه الصلاة والسلام، هم من بني آدم وتصيبهم الأمراض، والسفر نار نار، ولكنه لم يؤثر على النجوم ولم يؤثر على العصمة، لأن هذا لم يصل إلى العصمة والنجوم، فإنما هذا مرض جسمي فقط، مرض جسمي فقط كسائر الأمراض. وهناك فرق بين ما يؤثر على العصمة ويؤثر على النجوم، هذا لم يحصل في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصلوا إلى يذنبون عن الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثر على هذا لا شياطين ولا سحر ولا شيء. أما أجسامهم هم سيتعرض للأمراض، يتعرض للآفات كغيرهم عليه الصلاة والسلام. والسحر ضرر وقد شفاه الله منه كما يشفيه من الأمراض. ظاهر الخليل عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إذا مرضت فهو يشفيه. دل على أن الخليل عليه الصلاة مرض وأن الله سيشفيه. فالحاصل أن الأنبياء ومنهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم تصيبهم من الأمراض. ومن ذا عنك استفدت هو نوع مرض في الجسم. لا ينزل بيننا المراحل في الشارع انه تعالج بالصدر العربي وان بعض الناس اذا نمضوا الينا ياخذون معهم مجلسهم، فهل هذه المراه تعتبر من الرهيب؟ نعم، هذه تعتبر من المساومين، قد لا تكون من الرهيب قد تكون مساومه، تعمل الناس بالجد لغير الله، فاذا اطاعوها وذبحوا لغير الله فانهم يمتحنون ويستنبطون لو يستنبط، وقد يحصل لهم ما ارادوا من استفاد الله بالفكره والاستدراك. الحاصل ان هذا فيه الذهاب للعباده وذبحها طاعه لهذه المراه، هذا من السر ولا يجوز ان يجوز، وليس من العباده الذات، هذا هو من العباده ذات الشاك او من العباده او ذات الرجال او ذات الدين، ليس من العباده، هذا ذبح لغير الله سر. نعم. هل الكرامه تزيد مع تاخر الزمان؟ اي كلما ابتعدنا عن اهل النبوه تزيد الكرامات في جيوش المؤمنين؟ هذا الجهاد كرامات بيد الله سبحانه وتعالى يفعلها ويجدها حيث يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهي لا تكفر في زمان دون زمان او كل قليل الى قله الكرامات، لا هو صحيح، هذا ليس بصحيح. بينما كما قلت في الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكرامة تحصل إما لحجة في الدين وإما لحاجة في المسلمين، تحصل الكرامة لأحد أمر، إما لحجة في الدين الذين يجدون حجة بها على أعداء الله، وإما لحاجة في المسلمين كما لو احتاج الناس إلى المطر أو احتاجوا إلى الشيء فدعا الله فأجاب الله دعاءه وأنزل المطر في الحال، هل كرم حاجة الناس إلى هذا؟ نعم. يقول تفسير الأحلام هل يعتبر فعله على الإحسان؟ لا، تفسير الأحلام ليس من الإحسان، هذه بمعنى أن يعطيها الله من سأس من عباده دراسة. المعبد للرؤيا ينظر في حالة الرائي وجلوسه وملابساته، وتعبير الرؤيا ليس حكما قاطعا، وإنما هو تصور قد يقع وقد لا يقع، قد يصير بمعذر وقد لا يصير، ليس حكما قاطعا، وانما هو تحري فقط، قد يصير وقد لا يصير. قال ناتج عن دراسه وعن دراسه لحاله صاحب الرؤيا وملابساته، فيستنبط منها هذا المعذر، يستنبط منها تعبير الرؤيا. نعم. هل من مولدكم توضيح حقيقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزءا من 40 جزءا من النبوة؟ هذا للعلماء فيه كلام طويل، أظن الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أكثر من 40 قول بمعنى هذا. الحاصل أن هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت منه الحلق والصورة، أول ما بدأ بالرؤيا عليه الصلاة والسلام. وهي من الأمور الباقية في الأمة هنا، لا تكون كفار وراء الرؤية فقط كما حصل للملك في عهد يوسف عليه السلام، وأن الملك تعبير يوسف لها رؤيا صاحبة السجن، قد تكون الرؤيا من ثاني أيضا، فالرؤيا هذه من العجائب، هذه من العجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما رأي مريتكم من كتاب تفسير الأحلام للمسلمين؟ هذا أمر من عن المسلمين وما سأل من ذلك فلا يلزم ولا يلزم من صلى فيه يكون صحيحا، الله أعلم بذلك، لكن لا نثبتها أنه للمسلمين. الذين ترجموا للمسلمين لم يذكروا هذا ولم يكن في عهد المسلمين تعليم في الكتب، يعني هو التابعين وعهد التابعين ما خطر تعليم الكتب، وإنما كان الأمر واحد يتلقي ويتحمل في وقتها. نعم. هل يقلد العرافون بالنهار وهم موجودون؟ هذا نعم، هذا نعم كله يتحمل. الكافر إذا تاب تاب الله عنه، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. استغفرهم توبه اذا تاب، اما اذا ماتوا على اتهامه هم مشركون. هم مشركون، حكمهم حكم المشركين. نعم. ما صحة الحديث الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء لا يقبل 40 يوما من اكل لقمة الحرام؟ لا اعرف هذا عن الحديث، ولكن جاء الحديث الصحيح في الرجل الذي استغفرت على عظم ابن يديه من السماء يا رب يا رب واطعمه حرام وملبسه حرام واشربه حرام وغذي بحرام، كان لا يستجاب لله. هذا حديث صحيح يدل على ان اكل الحرام يمنع قبول الدعاء. اما تحديد ال 40 وتحديد بالنقمه وما اشبه ذلك يحتاج الى دليل. وفصل الناس في خلال 40 يوما التي اتى من العرافين فيه. هذا قلنا انه مسلم، حكمه انه مسلم، لكنه متعرض لهذا الوعيد. تعرض لهذا الوعيد لانه فعل كثيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج من الاسلام بذلك، لكن عليه هذا الوعيد. نعم. يوجد بعض من الناس انهم يسالون عن الناس عن الله الاعداء ويكتبون لهم خالقا ذات الارض لان فيها ارض صلبه او تقليه، ويكون ذلك احيانا بينهم وبين هذا الموضع او بيئه مسافه بعيده. هذا لا مؤثر، مساله معرفه مواقع الماء في الارض لا مؤثر، وذلك لان هؤلاء يستدلون بالتربه نوع التربه، يدرسون التربه وينظرون فيها فيعرفون مواقع الماء، الارض اللي فيها ماء والارض التي ليس فيها ماء من التربه اعطاهم الله معرفه هذا. الجيولوجيون الان الجيولوجيون الان يدرسون التربه ويعرفون المواقع اللي فيها بترول والمواقع اللي فيها ماء والمواقع هذه اطلع الله عليها الناس وجعل الله لها علامات يعرفها المختصون، فهذا لا باس به. لكن بعض الناس يبالغ في هذا، يقول هو المجال من الجهه الفلانيه ولا السلم ولا كذا، هذه مبالغات، هذه مبالغات، ولكن الاصل انه شيء لا لا لا اقول لا انكار له، لان هذا ناتج عن دراسه ومعرفه مرداه. الله تعالى يقول إلى في ذلك الايات للمتوسلين، هنا في ناس اعطاهم الله دراسه الى نظر في التربه ونظر في الجدار ونظر في الاشجار التي في الارض يعرف ما فيها من السموم، وليس عن يقين، وانما هو عن تحري، انما هو عن تحري، قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. الحاصل اننا لا نمكن هذا، ولكن لا نبالغ فيه ونصدق كل ما يقال. نعم. هل يجوز دخول غير المسلمين الى المسجد بفكره العمل في اصلاح ما تقول او اصلاح الصلوات؟ مساله خلافيه بين اهل العلم، فانه لا يجوز مع وجود مسلمين يقومون بالعمل. إذا كانوا هناك مسلمون يقومون بالعمل فلا يجوز دخول الكافر المسجد، بقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارجين، ونظره ممن منع مساجد الله ذكر في ركبه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارجين. عند هذه الآية اختلف المفسرون في دخول كفار المسجد، والصحيح أنه يجوز للكافر، مثل ما كان يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المدينة، وربط صلى الله عليه وسلم أمامه بمثال للمسجد لما جيء به أسيرا وهو كافر ربطه في المسجد إلى أن أسلم ودخل في الإسلام. كما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فالجواز يجوز في الحاجة، أما دخولهم من غير حاجة إذا وجد في المسلمين من يقوم بالعمل فإنهم لا يدخلون المساجد إلا نقلها وخروجا من الخلاف. نعم. ما حكم أن تسافر المرأة لإسافة يوم كامل بمنطقة من عشرة ولا يوجد معها إلا طفل عمره 17 سنة، علما بأن المنطقة التي سافرت منها لا يوجد غيره من المقال. السفر لا يجب للمرأة إلا بالمحرم، والمحرم هو البالغ، المحرم هو البالغ، أما الذي دون الجنوب فلا يكون محرمان. والسفر له مسافة محددة، إذا بلغ ثمانين كيلو فأكثر هذا السفر يحتاج إلى محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. قدروا مسيرة يومين يعني بالراحلة، مرحلتين كل مرحلة 40 كيلو، الراحلة تكون 40 كيلو في اليوم، فيعني هذه المسافة 80 كيلو، فلا يجب للمرأة أن تسافر إلا معها محرم. أما إقامتها في البلد في بيت هذا أمر سهل، لا تحتاج معه إلى محرم في بيتها، إذا كانت في بيت مجتمع مسلم لا تحتاج إلى محرم في وجودها في بيتها، إنما المحرم في الطريق ذهابا وإلى بان. نعم. إذا كان ما بلغ غالب المبلغ يكون مراهق، أما إذا كان بلغ لعشر سنوات المهم الضرور، إذا بلغ صار محرم قد يبلغ لعشر سنوات. قوله صلى الله عليه وسلم: وابلغوهم عليها لعشر سنوات، قد يبلغ لعشر سنوات. لكن آخر سن للبلوغ هو 15 سنة. نعم. إذا ما ولد عندها حد لا تسافر، إذا ما ولد عندها حد لا تسافر، حتى الحج الحج لا تسافر، الحج الفريضة لا تسافر إلا مع محرم، فكيف بغيره؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الباقي أخاف رمضان قبل عامين في العمر، وكانت الست من شوال، وبعد ذلك حملت وصارت على ولدها، فدخل رمضان لعامها القادم ولم تقضي، والآن تريد أن تقضي الأيام التي أفرتها ولم تقضيها، فماذا عليها؟ نعم، تقضي الأيام التي عليها وصلها، ليس عليها شيء من القضاء، لأنها أفرت بخبر ووجود الحمل حتى أتى عليها رمضان آخر، لأن أمرها في التأخير، لكن عليها أن تقضي هذين اليومين من الآن إن كانت قادرة. نعم. ومن أسئلة: أنا شاهد من هذا الجلال قبل عدة سنوات، وقد سرت مع بعض الجماعات الإسلامية التي تهتم بالدعوة كثيرا، ولم أجتهد أن أؤمن به، ثم طلبت العلم قليلا ثم سجلت الاستجابة، والآن أنا بين هذه الأفراد، فلماذا تنصحني إلى سبيل الاستجابة بما أنه لم يجد حديث العلم، وهل كل إنسان يمكن أن يصبح طالب علم لأنني تخصص أنا به ذلك؟ الحمد لله ما دام هداك الله بالتوبة وتمسك بالدين وتعلمت من أمور الدين ما تحتاج إليه في صلاتك وعباداتك، فلا مانع أن تتجه العمل بالتجارة، لا مانع أن تتجه العمل بالتجارة، خصوصا إذا كان من طلب العلم يصعب عليه، فلا مانع. لكن أنا أرى أنك لا تنقطع عن طلب العلم حتى ولو اشتغلت بالتجارة، لأن تجعل لك وقتا ولو يسيرا لطلب العلم مع أحد المشايخ، جلوس مع أحد المشايخ أو إذا كان هناك طلبة يدرسون على أحد المشايخ فاحضر تدرس معهم، وهذا لا يؤثر على التجارة، وتجمع بين المصلحتين، هذا أحسن. أما اشتغالك بالتجارة فهذا أمر لا بأس به، مع تمسكك بالدين والمحافظة على الصلوات، والسؤال عما أكثر عليك إذا سألت شيء مثل أهل العلم، لكن كلما شاركت في طلب العلم فهو أفضل وأكمل. وهناك شيء لا يكلفك كثيرا وهو حضور حضور الدروس، حتى ولو لم تنتظم بالحرف حضور الدرس، حضور المحاضرة، حضور الندوة، هذا تستفيد منه حتى ولو في مسجد، بأن تأخذ معك مسجل وتستمع لما يسجل من الدروس أو من المحاضرات الموجودة، أو تفتح على الراديو على إذاعة القرآن وما يلقى فيها من برامج دينية وبرامج نور على الدرب وغير ذلك، فبإمكانك أن تتدرب من العلم حتى وأنت في مسجد أو أنت راكب في السيارة والحمد لله، الأمور اليوم ميسرة لله. رجل ذهب الى العمره فبدا الطواف من مقام ابراهيم، فهل طوافه صحيح؟ اذا كان اقتصر على سبعه اشواط بما فيها الذي بدله في مقام الله فتراه غير صحيح، لأنه لم يقف إلا ستة أشواط، لأن البداية من السبع، سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، كل شوط من الحجر إلى الحجر. أما إذا كان فيها الشوط الأول بدا من مقام إبراهيم فتراه غير صحيح لأنه لم يكن. أما إذا كان بدا من مقام إبراهيم أو من غيره ثم أتى بسبعة أشواط ثانية من الحجر إلى الحجر وألغى الشوط الأول، ألغى الشوط الأول الذي بدأه من باب الحجر، هذا صحيح، القرآن هو صحيح. المهم أنه يأتي بسبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. نعم. وقال ابن حجر على الجامع: وعندما جاء اليوم الثاني من أيام التشريق رمى حول الجوال ثم خرج إلى مدينة خارج مكة فما لا يجب عليه. قال ابن حجر العام الماضي: وعندما جاء اليوم الثاني من ايام التشريق رمى قبل الزوال ثم خرج الى منزله خارج مكه فما لا يجب عليه. يجب عليه شيئان، يجب عليه بل عن الرمي لانه رمى قبل وقت الرمي، والرمي انما تصح في وقت مثل الصلاه، انما تصح في وقتها، فلو صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته. كذلك اذا رمى قبل دخول الوقت وهو زوال الشمس لم يصح رميه، فعليه دم عن ترك ظن اللون الثالث لأنه لم يصح، عليه دم ينبحه في مكة، يعني ينبح ساك في مكة ويوزعها على فقراء مكة ولا يصل منها شيئا لأنها كفارة. الشيء الثاني طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا يزيد إلا بعد إكمال الحج، وهو لم يكمل الحج لأنه باقي عليه رمي في اليوم الأخير يوم الثاني عشر الذي نفر فيه، فعليه بدل طواف الوداع ساك ثاني ينبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرام، لأن وداعه الأول غير صحيح لأنه فعله قبل إتمام مناسك الحج، وطواف الوداع إنما يكون في النهاية بعد إتمام مناسك الحج كلها. نعم. كثر الكلام عن شراء الأسهم، وغرض من فضيلتكم الإفادة عن شراء الأسهم فاطولة، حيث أنه يوجد لدي أسهم فيها وما هو تصرف الأمر فيها إذا كانت حراما أو فيها شيئا من الحرام أو الربا. الإسهام في الشركات أو في البنوك الربوية لا يجوز، الإسهام في الشركات التي تتعامل بالربا أو البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، حرام على الإنسان أنه يساهم فيها. يعني كان الشركة الطاهرة تتعامل بالربا فهذه المساهمة الصواب لا تجوز، ولن يبلغنا أن كثير من الشركات لا تخلو من الربا لأنها تستعمل أرصدتها في البنوك للاستثمار في الربا، أو تقترض من البنوك قرضا ربويا لتمويل مشاريعها، فهي في الغالب لا تخلو من الربا والتعاون بالربا. بناء على ذلك المساهمة فيها لا تجوز لأنها مساهمة في مؤسسات الربوية. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وشاهده، فلا يحرم أكل الربا، يحرم أيضا الإعانة على أكله، وتجد اللعنة على من فعل ذلك، فالأمر خطير جدا. وهذه الشركات الغالب عليها أنها لا تكل من الربا، إما بأن تقتل من البنوك قروضا ربويا، وإما بأن تستثمر أموالها وأرصدتها في البنوك، وهذا ربا. أما إذا كانت الشركة هزيلة في تعاملها ولا تتعامل بالربا فلا بأس بالمساهمة فيها. ما حكم زكاة الذهب الذي هو مورد الزكي وقد أعد من أجل الربا وليس من أجل التجارة؟ هذا لحم كلام من العلماء إذا بلغ النصاب، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه ملبوس مثل المساكن والمراكب والملابس والثياب وغيرها، إنه عد للاستعمال ولم يعد للمنى، لم يعد للمنى وإنما أعد للاستعمال، فالزكاة إنما تجد إلى يعد للمنى، فلا زكاة في الفريد، هذا قول الفريد الملبوس، هذا قول الجمهور أمنا. وذهب بعض العلماء إلى إيجاد الزكاة فيه نظرا لعموم الأدلة والأدلة الخاصة وردت في الكلي، قال إنها صحيحة فخلفه الزكاة الكريم ولو كان يستعمل ميزه. فمن اراد الاختيار براءه الجنه والخروج من الخلاف وزكى الذهب المجوس هذا احسن. اما الايجاب فلا نرى ان عليه واجبا بذلك، نرى ان هذا خروج جمهور اهل العلم، ولانه له ضمان من النجسات والمستعملات لم يجب الشرع في هذا الشرع، هذا مثلها لا. وضعت من امرأة وكان لديها أولاد ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجب ثم أولادا. وضعت من امرأة كان لديها أولاد ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجب ثم أولادا، فهل أولادها من الرجل من زوجها الثاني يعتبرون إخوة لي من الرضاعة أم لأني لم أرض معهم؟ لا، إذا رضعت الأولاد خمس رضعات الحولين صرت ابنا لها واخت اخا لاولادها من جميع الازواج، من جميع الازواج كل اولادها في اول عمرها وفي اخر عمرها، وكل اولادها من زوج او من عده ازواج كلهم اخوه لك، الذين قبلك والذين معك والذين بعدك كلهم اخوه لك من الرضاعه لان امكم واحده. نعم. بالنسبة لزواج من كتابها هل يشترط أو يشترط فيها منها أن تسلم أن تسلم وإذا لم تسلم هل يفارقها؟ لا يشترط فيها أن تسلم يجوز أن تتزوجها ويفارقها على دينها، لكن بشرط أن تكون عفيفة على الله تعالى وما اختارته من الذين أوتوا الكتاب الصلاة عن العفيفات الجهاد في أعراضهن ولا تطلق على دينها فلا بأس إلى الله لا تبال. هل يجب رد السلام على الخطيب يوم الجمعة عندما يصعد المنبر ويسلم؟ نعم، يحكي في عموم الوجود إذا سلم الخطيب على المنبر يجب رد السلام عليه، لكن ليس على كل الحاضرين، إذا سلم واحد من الحاضرين سلم، لأن هذا فرض كفاية على فرض كفاية أو واجب كفاية، إذا قام به من نفسه سقط يده على الباقي، بقي في حق الباقي سلم. نعم. ما حكم القرآن قول تعالى بكتب المسجد؟ إذا كان يحمله الخوف عليه، إذا كان يحمله من أجل الخوف عليه فلا يعني يجوز حمل الطفل مع الطائف إذا كان يخاف عليه أو طائفه لما له ضرر لا بأس أن يحمله وطفله ولو كان الطفل على غير طهارة إيمانا، لكن يصل الطفل عن أن يتحرك شيء في نجاسته إلى بدن الطائف أو ملابسه، يصل وضع شيء يحصل هذه الأمور. نعم. في هذه الأيام تجرى الظاهرة تربية شعر الرأس، وعندما تنظر إلى مربيها الشعر يوقن لك بأنه مخلد، وعندما ينصح يستجب أنه مسلم لرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه لكم تربية كيفية التربية الشرعية لمن أراد أن يربي الشعر والنصيحة لمن يقلد بعض الراشدين. هذا الشيء يرجع إلى نية الإنسان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما في كل من علم له، فإذا كان يقصد بتربية سعيه أو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء محمود، وإذا كان يقصد بذلك التشبه بالكفار فهذا شيء مهين، ويرجع هذا إلى نيتها إلى قوله بلسانه المنة التي في قلبه، ولكن إذا قصد التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم فليعمل مثل عمل الرسول في رأسه عليه الصلاة والسلام من ترجيله وفرقه و يعني ذهنه ووالاته مثل ما كان يفعل الرسول براجع الأحاديث الوارد في ذلك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مثلا أو راجع زاد المعاد بن القيم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في ساره، فيعمل بذلك ابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يغذي شعره على صفة ما يعمله الكفرة من الموضات الحديثة وموضات جديدة فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن كان يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليراجع الأحاديث الواردة في ذلك وليطبقها. نعم. مناول الخطابات تكتب كلمة وتنكر، وما الحكم في هذه الكلمة من رسول الله. هذا في الإسلام يعني رجع ترجي وتفاعل به طول العمر المقصود إليه. قال أبيكم أبانكم الله. هذا في الإسلام الدوام المحدود معروف من المقصود. الدوام المحدود يعني طول العمر وليس الدوام المؤبد. لأن أحد يبقى على هذه الحياة مؤبدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أتى إن مت فهم الخالدون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. قل أنا أبنتم أوابانكم الله أو أبقاكم الله. المراد بذلك دوام البقاء المثلي لأنه طول العمر. ولكن ما ينبغي أن يقول أبانكم الله أو أطال الله عمرك فقط، بل يقول أبقاك الله على خير أو أدام الله عمرك على الطاعة. هذا الذي ينبغي. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المستطاع يسرنا إكماله بهذه المادة. والشرك الحضاري خسروب المدن لم يستعمله احد بسبب ذلك هذه الامه او الاكبر ولا احد من العلماء من علمائنا الذين اخذنا عليهم العلم في هذا البلد في هذا البلد خسروب مستعجل فيه كثير من اللفظ على الناس وكتمان الملحق. إذا كان المراد بالشرك الكبائر ما هو المتغاب الشرك الذي كان عليه المشركين الأولون الشرك الذي حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده كعبادة الله والإنساء ومنات وعبادة الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة لغير الله. هذا الشرك من شعائر العبادة. لعلهم يريدون هذا النور ويسمون الشرك الكبائر لأنه هو الشرك الذي كان يدعو عليه المشركون الأولون وتبعهم في ذلك كثير من المنتسبين الى الاسلام جعل منهم بحقيقه الاسلام وجعل منهم بحقيقه الشرك والتوحيد. فالواجب على طلاب العلم البيان لا التلبيس ولا الاستثمار. فالواجب ان يبين ان هذا الانواع من انواع العبادات لا يجوز تركها لغير الله تعالى لا في السابق ولا في اللاحق في اي وقت. والاستخفاف بهذا الكفر من الشرك والتهويل من امر هذا الشرك فيه نوع من الدعوه الى الوقوع في هذا الشرك بمعنى انه ليس ولا ينبغي الاهتمام به ولا ينبغي للدعاء والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر الاهتمام بهذا النوع لأنه بدعة. لأن الأسلوب أسلوب الاستفهام والتهويل هذا حق وحق المحض. حق الشرك الحضاري هو الشرك الحاكمية.